الله بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الفجر الإسلامية تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. زوجة النبي تسبناها وبهذه الفاجعة الباقعة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن برضو من لا يحزن على أمه وقد سرأها الذي إذا برأ دوى كلامه في الدنيا. إن النفاق لآفة فتاكة إن أهملت أدت إلى الأسقام. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. فقد انتهينا من سيرة عائشة رضي الله عنها، واستمتعت بها كما أنني أظن أنكم أيضا قد استمتعتم بها. فرحمها الله ورضي عنها من أم بارة يفتخر المرء بها في مواطن الافتخار. وإذا كانت سنة الله عز وجل قد اقتضت ألا يسير المرء في طريقه إلى الله بلا مناوشات، يعني بلا محن، فقد اقتضت أيضا هذه السنة، أو قد قصها الله عز وجل على كل عباده، فرضاها الله تبارك وتعالى بلا تغير ولا تبدل على كل عباده الصالح منهم والطالح. فالبلاء واقع بكل إنسان، والابتلاء واقع على كل إنسان، لكن يتغير مجراه في حق المؤمن وفي جنب المؤمن من غيره. فالمؤمن لا يزيده هذا الابتلاء إلا رفعة عند الله عز وجل ومغفرة لذنبه. خرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث مسروق بن الأجدع رضي الله عنه قال: دخل قوم على عائشة يوما وهم يضحكون، أو قال: دخلنا على عائشة يوما ونحن نضحك، فقالت: ما بالكم تضحكون؟ فقالوا: فلان سقط على جمل السفينة على رأسه، يعني سقط على حبل السفينة على رأسه. قالت عائشة رضي الله عنها: فلا تضحكوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل بها من ذنبه. يعني حتى الشوكة، حتى شكة الإبر وأنت تعمل، كل ذلك إذا احتسبته كفر الله عز وجل به عنك. وقد ذكر أهل العلم أنك حتى، يعني أشاروا إلى أنك حتى لو لم تحتسبه لكن ما سخط، يعني الإنسان أصيب بابتلاء ومع ذلك هو لم يحتسب أجره من الله، يعني المسألة دي لم تخطر على باله، لكن على الرغم على النحو الآخر أنه لم يسخط، فإن هذا أيضا مكفرة لذنبه. وهذا الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم في حد الزنا، أن المرأة التي زنت أو الرجل الذي زنى إذا رجم أو وقع أو يعني طبق عليهما الحد فإنه مغفرة لهما ولو لم ينويا. يعني واحد دخل يقام عليه الحد عشان خلاص هو اتخذ يعني رغما عنه فلم ينوي أن هذا حسبة لله عز وجل، فذهب الجماهير إلى أنه حتى لو لم ينوي فإن الله عز وجل إيه يكفر بذلك عنه. فهذا هو الابتلاء في جنب المؤمن. والله عز وجل ما كان له سبحانه وبحمده على ما به من حكمة وعلم سبحانه وتعالى أن يتركك ويذرك على ما أنت عليه كل منا يدعي، وكما قيل لو أعطي الناس بدعواهم لدعى الخلي حرفة الشجي. الشجي اللي هو الرجل الحزين المكلوم، الخلي الرجل اللي ما روش حاجة. فلو أن الناس يعني يعطوا بدعواهم لكان هذا الرجل اللي هو ليس به بأس ولم تنزل عليه من المصائب شيء لدعى أنه أيضا مبتلى وكذا وكذا. لكن كان ينبغي على الله عز وجل أو كان من حكمة الله عز وجل أن يميز الخبيث من الطيب، فينبغي أن يعرضك لمثل هذه الابتلاءات ليثبت إيمانك ولتثبت إيمانك، يثبت إيمانك في قلبك. لأن كثيرا من إخواننا لا سيما في هذا الزمان إذا ما التزم واعتنق هذه العقيدة وأفاق إلى نفسه من غيه القديم ومن هذا التوهام الذي كان فيه، إذا أفاق فإذا به إذا ما التزم بالشريعة وعلم الحلال من الحرام يفاجأ أن كثيرا مما هو موجود الآن من حرف ومن مسالك يحرم وهو مخالف للشريعة. وهذا بما جنت أيدينا لتركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوضيح مثل هذه الأشياء، فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا. فلما يخرج هذا الرجل ويأتي ويستفتي أريد أن أعمل كذا وكذا حرام، طيب أريد أن أعمل عمل كذا وكذا فيه خلاف وتخرج من الخلاف أولى، فيجد أن المسالك قد ضيقت عليه. هذا هو اختبار الله لك، وبالصبر والله يعني بالصبر الذين وقعوا في هذه المحن وجدنا أن هؤلاء القوم ييسر لهم بعد ذلك إذا رضوا وقنعوا. إنسان كان بيعمل بأموال طائلة وفوجئ بعد ذلك أن هذا العمل لا يجوز فتركه ليعمل مثلا في كشك أو في محل أو في تجارة أشياء فرعية لا تأتي له بثلث أو بأقل من ذلك مما كان يتقاضاه قبل ذلك من أجل في هذا العمل المحرم. فإذا به يقتنع ويقنع بذلك والله رفع الله عز وجل قدره إلى المنتهى. وأنا أذكر لكم قصة يعني أنا عصرتها بنفسي، وكما قلت لكم أسهب في ذلك تصبيرا لإخواننا، تصبيرا لإخواننا. الآن ما فتح من الأعمال أو كثير من الأعمال كما قلت لا يجوز للمرء أن يعمل فيها، فلذلك ضيق عليك الأمر. أنا هذا الأخ أنا كنت أعمل معه، وكان هذا الأخ حلاقا، فكان كتب لما علم أن حلق اللحية لا يجوز فكتب ورقة عذرا نحن لا نحلق اللح. الأخ ده مقدما يعني بين يدي ما أذكر لكم من مراحل يعني تطوره، هذا الأخ كان بيعمل كده في اليوم مثلا يكسب مثلا حوالي 100 جنيه يوميا أو أكثر من ذلك. فلما كتب هذه الورقة طبعا واحد بيخش يقول له شعر وشنب وده، فالكلام ده كله في الحقيقة هو الشعر مثلا كان زمان بأيامها بثلاثة جنيه ولا حاجة، وطبعا إيه الدقن والشنب يعني بحاجة بسيطة جدا، فيقوم صاحبنا يدفع مثلا 5 جنيه. فكان بيكسب كويس جدا لما يخش له زبون دقن وشعر. فإذا بهذا الأخ بعد أن كتب هذه الورقة صار في اليوم الواحد مثلا يكسب مثلا 30 جنيه 20 جنيه 10 جنيه كده، فصبر على ذلك وكان فرحا مسرورا يعني أبدله الله فرحة أنا كنت أراها فيه فرحان جدا. وأنا لا أدري يعني مما يفرح إلا ما أعلم من قول الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. أو تلاقي الرجل طول الليل يصلي والمفروض أن رجلي تبقى وجعاه، كما كانت امرأة مسروق بن الأجدع تراه يصلي الليل حتى تنتفخ قدماه فتجلس خلفه تبكي، هي بقى مراته بتحبه فتقوم تبكي لأن رجليت نفخت ورمت من القيام، لكن مسروق زعلان أبدا، ده هو بينتهي في منتهى السعادة. والناس الذين قتلوا في سبيل الله فلما رأوا ما أعد الله لهم أفضل أمانيكم قالوا أن نرد فنقتل فيك، هو البذل لله عز وجل هذه صفته. فهو كان فرحان جدا وقلبه كده وسعيد مع أن الحالة في البيت ضاقت جدا. خلاص مر عليه زمن وبعدين علم بعد ذلك ان موضوع القزع والكابوريا والسبعة والكلام ده، راح كاتب ورقة كمان جنبها على المراية اللي جنبها: عذرا لا نحلق الكابوريا ولا ليه؟ قال لان هذا لا يجوز، نهى النبي عن القزع. فوصل بقى العملية معاه بقى انه بقى 5 جنيه وعشرة جنيه، يعني قد لا يزيد على ذلك. وانا طبعا كنت بقى صاب المعلم، يعني بشغل معاه بقى طبعا بيعلمني على ذلك. فكنت انا شايف الموضوع ده بنفسي، خلاص ما بقاش فيه معايا حاجة خالص. وبعدين بعد ما وضع، يعني الموضوع ده لم يمضي الا مثلا سنة على اكثر ما اذكر، يعني فوجئنا لقينا راجل صاحب اموال جاله قال له اتفضل انا عايز، كان ابن عمه، وقال انا عايز اشغل الاموال ديت في شيء. الاخ نظر برضو في دائرة الدين، فوجد ايه؟ وجد الريح المسك والكلام ده، فبدأ يشتري الريح الاصنص ويبدأ يعمله هو على ايده ويبيع للناس. والله العظيم يا اخوانا كان المحل بيكتظ بالناس. انا في هذه المرحلة بحفظ القرآن، فكان يضحك عليا لان انا قاعد ماسك المصحف وحاطط صباعي في ودني، ناس كتير جدا في المحل داخل خارج يشتري منه، وهو بيبيع بسعر مش هقول غالي بس كان مش رخيص. ومع ذلك الاخ ايه؟ الناس داخلة تشتري منه. تطور الموضوع شوية شوية، فوجئت لقيت واحد في نفس الشارع اللي كان في المحل، اتى اليه وقال له اتفضل انا خد هذا المبلغ ويعني شغله لي. فالاخ نظر كده فضل يفكر، لقى الايه؟ موضوع الملابس. فبدأ يشتري، والله كان بيشتري من المحلات بالحتة كده، بالحتة يشتري حتة حتة ويبيع. تركت انا بقى طبعا يعني هذا العمل لفترة، عدت اليه بعد فترة كده وجيزة، وجيت لقيت الاخ عنده بضائع كثيرة جدا وبيبيع بشكل مهول. تركته زمن يسير جدا، فوجئت لقيت الاخ في عمارة، طبعا انا لا اسميها لحسن يتعرف الناس بقى تروح تقول له حلاق وكده، هي في عمارة مشهورة جدا، يعني يكفي ان اقول لك ان الشقة الواحدة فيها بتؤجر في الشهر بألف جنيه، وهو بحمد الله كثير الصدقات وانا يعني على صلاة. فده شيء شوف انا رأيته عن نفسي، والله يا اخوانا كان بيخيط القميص، انا شفته بقى القميص اتقطع ويقعد يخيط في الجلابية كده ويأتي به. لكن من صبر على ما ابتلاه الله عز وجل به، وانتم شايفين اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب المغيرة بن شعبة وكان بيتكلم، او الوفد الذي ذهب الى يزدجرد ملك الفرس، فكان يقول لهم انتم الان تريدون حربنا، انتم الذين كان يقتل احدكم اخاه، انتم الذين كنتم تأكلون السعابين والجعلان، ده انت كنت بتومئ للخنفسة تاكلها، النهاردة جاي تحاربنا. فده حال الصحابة فعلا، ولذلك المغيرة صدق على كلامه قال نعم، يعني هذا كان حالهم. ومع ذلك او ابو هريرة رضي الله عنه اراد ان يبصق يوما فبصق في ثوب كتان، فقال بخ يا ابا هريرة، كنت عبدا عند امرأة من الانصار بالامس القريب، واليوم اذا اردت، وكنت ربما اغشي عليك من الجوع، واليوم تبصق في الكتان. النهاردة بقيت بقى المنديل بتاعك حتة قماش غالي جدا، وانت كنت بالامس القريب بتسقط يغشى عليك من الجوع. فهذا هو عاقبة من صبر على البلاء. طب من سخط فعليه الصبر، يعني لا تظن انك تضر الله عز وجل شيئا، سخطت ما الكلام ده مش عاجبك خلاص امكس فيها ويقضي الله عز وجل ما شاء. الشاهد ان هذه سنة كونية لله عز وجل ينبغي ان يختبر بها الكل، كل سيقع في هذا الامر او سيمر به. فكانت عائشة رضي الله عنها بما انها احد خلق الله عز وجل على رفيع مكانتها وقربها من احب الناس الى الله عز وجل، الا انها ايضا قد وقع عليها ابتلاء عظيم جدا، كما سترى ان هذا الابتلاء هو الذي يقصم ظهور الحرائر. هذا الابتلاء، والله انت اذا سمعت او قرأت قصة محنة عائشة رضي الله عنها اللي هي قصة الافك، ترى ما حدث لها وترى نضج عقلها رضي الله عنها، يعني ولولا انني يعني خفت من الاسهاب لادرجت ذلك في سيرتها، لكن لعل الله عز وجل قدر ان يفرد في موضوع خاص. وحديثها خرجه اصحاب الكتب المعتمدة وعلى رأسهم البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. والحديث رواه الامام الزهري محمد بن مسلم، قال رحمه الله: حدثني بهذا الحديث سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، وسمى جماعة من مشايخه وقال: حدثني كل ببعض هذا الحديث، يعني أدرج كلام الكل في حديث واحد. طبعا هذا الحديث صحيح البخاري كما قلت. والإمام الزهري لم يقع في الإدراج الذي نعلمه في علم المصطلح، وإنما أدرج أبعاض الحديث وساق سندا لكل منه. خلاص، طبعا لا أحب أن أفصل لأن الموضوع ده يعني موضوع الإدراج ده فيه شيء من لكن هو نوع أو شكل من أشكال الإدراج في الحديث، وهو أن يحدث الراوي بحديث كان قد روى بعضه عن شيخ والبعض الآخر عن شيخ آخر، فإذا به يسوق الحديث بسند واحد عن الشيخين، يبقى جمع متنين فيه بسند واحد، ده اسمه الإدراج. لكن الإمام الزهري ما فعل ذلك بل سمى شيوخه. قالت عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن قصة الإفك، فقالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه. وهذا من الكيس، من الفطنة التي تكون بين الرجل ذو الأزواج العدة. للإخوة اللي هو متزوج أكثر من امرأة، ربما أهلك بيوته جميعا لأنه ليس بكيس. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخرج، فإذا خرج أراد أن يأخذ إحدى نسائه معه، مش يخرج طبعا بالتسعة، فيأخذ إحدى نسائه معه. طب كيف يصنع؟ إذا اختار هذه غضبت هذه، خلاص نعمل قرعة. وده كان من إيه؟ من الأحاديث التي دلت على إيه؟ على جواز الإقراع اللي هو القرع. والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى ذلك في حديث جابر صحيح البخاري. قال جابر: كنا في غزاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت على جبل ضعيف أو مريض، فأدركني النبي صلى الله عليه وسلم. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم سأله: تزوجت يا جابر؟ قال: نعم. قال: بكرا أو سيبا؟ قال: بل سيب. قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ فقال: إن عبد الله بن حرام لو أبوه كان قد مات وترك لي 7 نسوة خرق، يعني بنات صغيرة، 7 بنات الخرق، فأردت من هذه السيد أن تقوم عليهن فتمشطهن وتنظفهن وتقوم عليهن. قال: أحسنت. موضع الشاهد بقى: فإذا أقبلت فالكيس الكيس. دلوقتي هتبقى بين إيه؟ إخ أختك وزوجك، بين الزوجة وبين الأخت، برضو الأخ اللي هو قاعد مع أمه، هتبقى بين المرأة وبين أمك. والأم بتغار أول ما ابنها بيتزوج ويصرف همته جميعها إلى زوجته، فتغار الأم لأنها امرأة وهي تحبك أكثر ما تحب نفسها. فشوف بقى لما تكون الأم بهذه المحبة وتفاجأ تلاقي ابنها تزوج من امرأة وأقبل عليها بشأن. أي إنسان بيبقى لسه متزوج جديد بيبقى دايما قاعد مع زوجته، حتى بعضهم لما تزوج قاعد أسبوع ما بيصليش في المسجد. ليه يا مولانا؟ قال لك أمر النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم للثيب 3 أيام وللبكر 7 أيام. طب 7 أيام يعني إيه؟ خلي يعني لا يخرج من عندهن، يعني يقعد 7 أيام في البيت يصلي في البيت وكده، عشان يعني برضو يبي يجوز لنفسه عشان يقعد جنبها على طول. فصاحبنا بقى يدخل من الباب: السلام عليكم، ازيك يا أماه؟ ويروح داخل على مراته: كيف حالك؟ ويقعد بقى إيه في غرفته. فتلاقي الأم، ينبغي ان يكون الاخ بقى عنده كيس، برضه من اصلاح البيوت، ولعله يكون ايه مرتبط بحديث عائشه، تبقى كيس كده. لا باس تدخل على امك لحد ما امك تقول لك: ما تقوم يا واد خش لمراتك، وانت ايه ها؟ ما تقوم كده، انت قاعد معايا، تقوم انت تقوم بقى. طبعا بتبقى انت بتحترق داخليا، يعني بقى ما تخلصي يا اما بقى، يعني انت ايه فتحت الموضوع مش عايزه تسكتي، بس طبعا بقى ايه هتبقى انت ساكت لحد ما ان شاء الله اذا تزوجت شهر ولا شهرين يجي لك الضغط وتستريح من الاثنين. خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين أزواجه، وهذا من سياسة البيوت. فأيهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة رضي الله عنها: فأقرع بيننا في غزوة غزاها. ورد يا أخوانا يبين لنا أهمية المرأة. شوف النبي طلع يحارب ومع ذلك امرأته معه، الإخوة اللي هو ارتبط بأسلوب التعليم. أسلوب التعليم الموضوع الآن هو من غزو المسلمين. ليه؟ لأن أنت بتخلص الدراسة وتبدأ تفيق، ده طبعا إذا مشيت على صراط مستقيم ما وقعتش في النص سقط ولا ملحق ولا الكلام ده، ومشيت على خط مستقيم بتخرج من الدراسة عندك كم سنة؟ 23 سنة مش كده؟ 23 سنة أو 22 سنة. وبعدين الجيش يدخل الجيش، فيخرج طبعا من الجيش عنده شيء من الوهم. أولا اللي شفت صحيح وانا كنت حدثتكم قبل ذلك عن شيء واحد بس من الجيش، عن البيادة. لسه بقى البدلة اللي طبعا مليانة البراغيث والكلام ده حاجة تانية، والصول بقى عطية اللي هو كل ما يشوفك خلاص فيخرج من الجيش على ما يفوق ويبدأ يلاقي شغل. وطبعا المسألة بفضل الله عز وجل الآن مليء، يعني إذا أراد إن هو يتعين في أي شركة كبر حجمها أو قصر يتعين فيه طبعا من الاتساع اللي انتوا شايفينه ده إن شاء الله. فيقوم صاحبنا على ما يدور على شغل طبعا يبقى على 30 سنة، على ما يبدأ بقى يجيب طبعا قط النوم والكلام اللي تكلمنا عليه قبل ذلك. فتفاجأ تلاقي صاحبنا خلاص. المرأة أيها الإخوة للرجل نصفه، وصرح بذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال فيما صح عنه: من قد تزوج فقد أعطي شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر. نص دينك عندك يكمن في هذه المرأة. وقال: النساء شقائق الرجال. عشان كده ربنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. فتلاقي بقى طبعا امرأة خرجت من هذا الخطاب أبدا، دخلت فيه بإيه؟ بهذا الحديث خلاص. فهذه المرأة هي نصف. كنت أنظر للنبي عليه الصلاة والسلام: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلى. في آخر الحديث قال إيه؟ قال: فاقبلوهن على إيه؟ على عوجهن. أو قال: فاستمتعوا بهن على عوجهن. ليه؟ لأن لا تستطيع أبدا أن تحيا بلا امرأة. وهو يخرج في غزوة عليه الصلاة والسلام واخد معاه زوجته خلاص. طبعا هنقول يعني للشباب اللي هو بعض الشباب دماغه كده: لا أتزوج إلا بعد ما انتهي من الدراسة. لا، تزوج الآن وفي الأجازة تعمل وتشتغل وتنفق على البيت وتحمل مسؤولية منذ صغرك. لقد كان أسامة بن زيد قائد جيش فيه أبو بكر وعمر وهو ابن كام؟ 17 سنة. فتحمل المسؤولية كده، تحمل المسؤولية. قالت عائشة رضي الله عنها: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب، يعني نزلت آيات الحجاب. طبعا هذه الغزاة كانت غزوة إيه؟ بني المصطلق. فكنت أحمل في هودجي. الهودج زي الخيمة كده بس متنقلة، شيء ساتر كده ويحمل على أعمدة من أسفله، يحمله أربع رجال خلاص. ده طبعا كان أيام ما كانت النسوة يعني لما تخرج المرأة تبقى لابسة حجابها وكمان في هودج، مش ماشية كده متبرجة أمام الناس. وانت سترى من يعني نتف من حياء السلف، بل من حياء العرب، مش هقول بقى من حياء المسلمين، من حياء العرب. ما تعلم أننا قد تدنينا الآن وانحططنا حتى عن رتبة العرب أيام الجاهلية، حتى عن رتبة العرب. قالت: فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل يعني ورجع، دنونا من المدينة قافلين، يعني رجعنا في طريقنا وقفل دنونا من المدينة قافلين، آذن ليلة بالرحيل. آذن يعني أعلم الناس بالرحيل. فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني. سارت عائشة رضي الله عنها ووجدت أن هي تريد أن تقضي حاجتها، فسارت في طريقها لتقضي حاجتها بعد أن تجاوزت الجيش. قالت: فلما قضيت شأني، وهذا من الأدب أن تكني أو تكني عن هذه الأشياء، مباشر الإنسان كده يقول الرايح فين ويكني عن هذه الأشياء. فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع. قضت عائشة رضي الله عنها حاجتها، وبينما هي قافلة راجعة إلى الهودج وعايزة بقى تركب. طبعا في روايات أن الذين يحملون الهودج أنزلوها وأعطوا أقفيتهم للإيه؟ للهودج، يعني ادى أفاه للهودج. شوف الأدب والحشمة. فنزلت عائشة رضي الله عنها، ولما رجعت وهي عند الهودج كده بصت حطت ايه على صدرها، لقيت ايه؟ كان فيه هنا عقد ما لقيتوش. الانسان ايه اللي يفعله في هذا الامر؟ يقول للجماعه دول انتظروا قليلا عشان انا هروح، مش كده ولا ايه؟ لكن عائشه رضي الله عنها كانت بنت كام سنه في غزوه بني المصطلق دي؟ في العام الرابع اظن. فكانت بنت كام سنه؟ كان عندها حوالي 13 سنه 14 سنه، فكانت لسه يعني. فرجعت عائشه رضي الله عنها تبحث عن العقد بنفسها، ما قالتش لحد، والناس طبعا واقفين مديين ظهرهم خلاص. قالت: فإذا عقد لي من جزع ظفار أو جزع أظفار. جزع ظفار اللي هو خرز، الجزع هو خرز العقد المخروز اللي هو محطوط في منظم، وظفار قرية باليمن كان يؤتى منها إيه هذه العقود. قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه. يعني قعدت كتير تبحث وتدور. شوف برضو احنا كنا بنذكر عائشة ان هي منذ صغرها ومخها وقاد رضي الله عنها. لكن اذا اراد الله عز وجل شيئا ينبغي ان يحدث. فتجد ان عقلك اللي هو يفكر في كل شيء تذهل. فيذهب العقل ليه؟ ليقع قضاء الله عز وجل. كان المفروض اي انسان يفكر يقول انا اتأخرت ارجع اقول للناس ان انا هتأخر. اقول لهم ارجعوا فيعني ابحثوا. لا سيما ان هي قبل ذلك كان قد حدث معها هذا الامر. ومع ذلك جلس النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش جميعه. مش كده ولا ايه؟ ولكن اذا قضى الله عز وجل امرا ينبغي ان يقع. قالت فحبسني ابتغاؤه، يعني عدت فتره حتى ابحث عنه. قالت واقبل الرهط الذين كانوا يرحلوني، الجماعه اللي بيشيلوا الهودج، فاحتملوا هودجي فرحلوا على بعيري الذي كنت اركب عليه. رجعوا فظنوا ان عائشه الرجل بيقضي حاجته في قد ايه او الانسان يقضي حاجته في قد ايه. قدروا هذا الوقت وبعدين رجع الى الهودج، حملوا حطوا على الايه؟ على البعير وانصرف. فرحلوا على بعير الذي كنت اركب عليه وهم يحسبون اني فيه. وكان النساء، وانظر بقى الى هذه الجمله العظيمه العظيمه، قالت رضي الله عنها وكان النساء إذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام. فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه. اللي حدث لعائشة رضي الله عنها إنما كان بسبب مين؟ الجماعة اللي بيشيلوا الهودج. مش كده ولا إيه؟ أي إنسان بيحدث له أمر يلقيه على غيره. قصة الإفك دي كلها اللي حصلت بسبب ان انت سبتني ومشيت. طب يا اخي مش تندح عليا؟ مش تخبط على الهودج كده تقول حد جه؟ حد موجود؟ تبحث لقيت العملية خفيفة، مش كده ولا ايه؟ كان سيلقى اللوم. فأدب عائشة رضي الله عنها الذي أدبها به النبي عليه الصلاة والسلام ان جاءت بعذر القوم حتى لا يعني لا يحط الذي يسمع هذا الكلام على من حمل الهودج. انت لحبك لعائشة رضي الله عنها تقوم ايه؟ يعني هو ايه؟ ما تستنى شوية، هو الدنيا كانت اتقلبت صح ولا لأ؟ مش بيحصل الكلام ده؟ لكن عائشة رضي الله عنها قالت أن النساء لم يكونوا قد حملوا اللحم، لم يهبلن، يقالوا لم يهبلن أي لم إيه؟ لم تكثر لحومهن. قديما كانت المسألة شديدة جدا وكانوا أكلهم ضعيف، فكانت المرأة ما فيش عندك تلاقي المرأة اللي هي البدينة جدا دلوقتي دي، ما كانش فيه الكلام ده وقت قديم. لذلك قالت لم يغشهن اللحم، يعني ما كانش اللحم بيعمل عكن، بيعمل يعني يركب كده اللحم بعضه على بعض. فلذلك لما جاء الحراس وحملوا هذا الهودج حصل ايه؟ حملوه ما استنكروش حاجة، ما استنكروش شيء، ظنوا ان عائشة فيه، ونظرا لانني كنت خفيفة فلما حملوا لم يستنكروا الوزن. خلاص لم يستنكروا الوزن. قالت ولم يغشهن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام. العلقة من الطعام تقال على الشيء البسيط الذي يؤكل بين يدي الطعام. يعني مثلا واحد جعان جدا طب أنا جعان خالص وعايز لسه الغدا على النار، يقوم يعمل إيه؟ يقول طيب مثلا خلاص أي حاجة حتى ولو حلت رز كده لحد ما الطعام أي حاجة كده بس تسد الجوعة لحد ما تخلصوا الأكل. خلاص فدوت اسمها بقى إيه؟ اسمها العلقة، الشيء اللي هو بين يدي الطعام، يقول لك أتبلغ بيه كده أي حاجة مسح زور يعني لحد ما يأتي الطعام. قالت فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه. وكنت جارية حديثة السن. طبعا الجملة الفائتة لا أنسى أن أنبه أن يتخذها الإخوة منهجا. يعني الأخ ينبغي أن يحسن الظن في أخيه ويبدأ ألتمس له العذر. يعني ممكن يكون فعل ذلك لأجل كذا وكذا، إذا كان الأمر محتمل للصحة أو للشيء الحسن فلا تحمله على السوء، فلا تحمله على السوء. كان الأمر يعني يحتمل شيئا حسنا لا تحمله على السوء. وشوف السلف كان الرجل منهم ينظر إلى لب الأمر وأصله. جاء رجل يوما إلى الحسن البصري فقال له إن فلانا يغتابك، فلان بيجيب في سيرتك. فقال الحسن والله لأذلن الذي أمره، اللهم اغفر لنا وله. فالرجل تعجب قال أذل اللي أمره؟ فقال من الذي أمره يا إمام؟ قال الشيطان. انا حزل الشيطان؟ شوف نظر لايه؟ اني انا ما جبتش سيرتك الا لما وقعت، فوالله لاذلنه، لاذلن من امره، يعني لاذلن الشيطان. فاستغفر له ولأخيه. قالت: وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل فساروا، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش. بعد ما مشوا شوية كده لقيت عقدها خلاص بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب. واحد بقى روحت على المكان زي ما هي اللي كانوا معسكرين فيه، ما لقيتش ايه، ما لقيتش حد خالص. فتيممت منزلي الذي كنت به وظننت انهم سيفقدوني. اذا رجعت الى هذا المنزل، قالت انا كنت قاعده فين؟ في الحته الفلانيه. طيب خلاص، راحت رجعت وقعدت في مكانها، وقالت ان هم لما يمشوا شويه هيقولوا فين عائشه البتاع خفيف شويه في شيء، هيرجعوا لي مره اخرى. وظننت انهم سيفقدوني فيرجعون الي، فبين انا جالسه في منزلي غلبتني عيني فنمت. هذا لطف من الله ان انام عائشه 14 سنه قاعده لوحدها في الجبل. فطبعا ده شيء مرعب، شيء مخيف. يعني عائشه انا اظن لو كان ربنا سبحانه وتعالى ايقظها كانت قاعده بقى تفكر، لا سيما ان الحديث بيبين انها مكثت الى المساء. فلو كان ربنا سبحانه وتعالى ايقظ عينها وفضلت كده كان زمانها ماتت من الخوف. فانامها الله عز وجل، وهذا امان النعاس، كما قيل النعاس اذا نزل في مواضع الشده فهو امان من الله عز وجل لك. اذا وجدت نفسك كده ان انت قدام يعني في موقف شديد وبتنام، تعرف ان الله عز وجل اراد ان ايه، ان يؤمنك. طبعا درسنا ليس بموقف شديد، عشان الجماعه بتوع الحوائط قاعد بقى دلوقتي زمانه يغط وبيحلم بقى ان انا جيت، خدت بالك؟ وبعد ما خلص وانتهي يقول لك ما لك والله كنت شايفه بالرؤيه وشفت الدرس كاملا. جماعه بتوع السكينه، قالت غلبتني عيني فنمت. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الزكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب. صفوان بن المعطل، إيه بقى اللي خلى صفوان موجود لما جيش كله مشي؟ صفوان بن المعطل كان نؤوما، لكن يا أخوانا كان ده جبلية، يعني هو خلقة إذا نام لا يوقظه إنسان لأنه آيس أن يوقظه. يعني أنت تقول أنا مش هصحيك ليه؟ لأن أنت، أنا حيأس أن أصحيك. أنت إذا نمت ما بتصحش أبدا. وده بيكون في بعض الناس، والله أنا أعرف بعض أصدقائي كان بيحدثني بيقول لي أنا بيوقظوني من النوم وبكلمهم ومع ذلك أنا نايم. يعني تقومه، قوم يا فلان، يقول لك أيوة نعم قوم عشان تصلي الفجر، حاضر، وأتري نايم. خدت بالك؟ فصفوان بن المعطل ده، وهذا بحث أصولي، الصفات الجبلية لا ينهى المرء عنها. الصفات الجبلية اللي انت اتخلقت بيها محدش ينهاك عنها ابدا. طب ايه بقى حديث لا تغضب؟ وده شيء مشكل. اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لما صفوان بن المعطل نام اهو، وهو عارف ان هو بينام وبيفوت الفجر كما في الحديث الاخر، ومع ذلك، لان ده شيء جبلي، طب لما قال للرجل لا تغضب؟ قال اهل الاصول انما نهى النبي عن تعاطي اسباب الغضب، لكن ما قالوش لا تغضب، يعني شيل هذا الامر الجبلي المركوز في نفسك، انت مالكش طاقه بكده تقدرش تشيله. طيب، يعني محدش يامر الانسان بترك شيء جبلي في نفسه. فصفوان رضي الله عنه كان نؤوما، ينام محدش يوقظه، هو بقى يقوم لوحده ويلحق الايه، الجيش. وكان هذا من فضل الله على عائشه. استيقظ صفوان فدخل عليها، وكان قد رآها قديما قبل نزول الحجاب، فلما رآها قالت: فما قمت إلا على إيه؟ استرجاعه. إنا لله وإنا إليه راجعون. بيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت: وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي. أول ما شفته عملت إيه؟ شوف يا أخوانا، ذكر نصوص الشريعة في الأمر المدلهم، ده إن دل فإنما يدل على قول، على قلب مفعم بالله عز وجل. يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا وإيه، واذكروا الله كثيرا. واذكروا الله، يعني شوف أنت في الحرب وخلاص، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل: طب الجماعة الشهداء لا تكون عليهم سكرات الموت؟ قال: كفى ببارقة السيوف فوق رؤوسهم فتنة. ده أشد من منكر ونكير اللي قبلوك في القبر، بارقة السيوف والضرب بقى والكلام ده. فأنت في هذا الموقف العسر تؤمر بذكر الله عز وجل. الإنسان اللي يقوى على شيء زي كده يا أخوانا، يعرف أن قلبه ملئ بالله تبارك وتعالى، ملئ بمحبة الله. الأمر اللي لما يكون شديد ويبدأ الإنسان يذكر الله فيه يبقى ده ذاكر لله، لم ينسى الله عز وجل، وده علامة من علامات المحب، علامة من علامات المحب. حتى ذكر بعضهم في شعر واحد متيم كده اللي هو عنتر بن شداد. عنتر بن شداد طبعا انت عارف كان بيحب مين، كله عارف طبعا وحافظ قصص الحب دي، يقولك ما هو جاهلي يا مولانا، وحديث أم زرع ما هي قاعدة تحكي عن ناس في الجاهلية وبتاع ولا بأس. عنتر بقى بن شداد لما بيذكر عبلة بيقول ايه مع شديد الأسف، طبعا هو كان قاعد يضرب على أفاه، وبيقول برضو ذكرت عبلة، فبيقول ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي. ذكر بقى الهانم وهو قاعد الرماح نازلة فيه تقطع، والرماح ولقد ذكرتك والرماح نواهل، يعني قاعدين يضربوه بالرمح بملء النصر، والرماح نواهل مني وبيض الهند اللي هو السيوف البراقة التي كانت يؤتى بها من الهند تقطر من دمي. طيب بقى يا حج عملت ايه في الموضوع ده؟ قال فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. في الروان محبة عارمة. فعلامة الإنسان لما يكون بيحب الله عز وجل دايما يلهج بذكره ويلهج بأموره. في بعض الـ القصص الحوادث، يعني في سفينة غرقت أظن غرقت في البحر الأحمر أو في غيره، وكان فيها امرأة منتقبة، فالسفينة بتغرق وزوجها يؤذها اخرجي، فكانت تقول لا حتى أشد علي النقاب، وهي بتغرق السفينة بتغرق. طبعا انت ما شفتش البحر، لو رأيت البحر انت وانت في وسط البحر تعرف انك انت لن تنجو ابدا، يعني اول ما تسقط تبدأ بقى تقول كده اي سمكة تيجي تاكلني، تسيب نفسك تكتف ايدك وتغرق. ليه؟ لان مش ممكن حسبح لحد ما اجيب اخر، ده حاجة بعيدة جدا، فتيأس من انك تنجو، ومع ذلك بتقول حتى أشد علي النقاب. ده بيدل على محبة الله عز وجل في قلب. فعائشة اول ما استيقظت لقيت راجل على طول عملت ايه؟ حطت على طول غطت وشها على طول، قامت بشرع الله عز وجل. اي بقى امرأة في مكانها الحقني شفت اللي حصل لي، سابوني وتاهوا ومش عارف ايه، وتفضل بقى تسب وتلعن، شفت الملاعين سابوني وانا قاعدة هنا في الجبل لوحدي. لكن رضي الله عنها قالت فخمرت وجهي بجلبابي، والخمرة من كل شيء التغطية، ولذلك يقال على الخمر خمرا لأنه يغطي إيه؟ العقل، عشان صاحبنا بتاع البنجو بيخرج البنجو من الخمرة، بيخرج البنجو من الخمر، يقول لك إن البنجو ده مش خمرة. لا، الخمر مش هو السائل اللي انت بتشتريه عشان هو سائل، ده كان هذا أكثر ما يطلق على الخمر، عشان كده تلاقي دايما من شرب الخمر من شرب الخمر، ولكن الخمر هو كل ما خامر العقل، كل ما غطى العقل، ومنه الخمار اللي هو بيغطي إيه؟ بيغطي الرأس. فخمرت وجهي، يعني غطيت وجهي بجلبابي، ووالله ما تكلمنا بكلمة. طبعا صفوان بن معطل ده لما شاء الله عز وجل أن تحدث هذه الفتنة أحدثها بقوم لمع، ناس في الذروة. صفوان بن معطل كما سترى بيقول لك أنا ما وضعت يدي على كتف امرأة لا تحل لي في جاهلية ولا في إسلام. يعني في ناس كده حتى في الجاهلية تلاقيه معتدل فطرته سليمة، فده كان لا يستحل هذا الكلام لا في جاهلية ولا في إسلام، فكيف يقع على زوجة حبيبه عليه الصلاة والسلام، كيف يقع على أمه؟ أنت عارف أنت لما تذكر النبي، وده يا أخوانا الحديث ده بيبل يعني يعلمك أن ناب المنافق قطاع، ناب المنافق قطاع والله العظيم، للكفر أهون علينا من المنافقين. ربنا ذكر المنافقين في كم سورة يا أخوانا؟ 17 سورة. شو بقى ما يتكلم عن المنافقين 17 صورة، مرض، آفة، فتاكة. وانت شايفهم هون في الجرائد النهاردة، عمرك ما تسمع أبدا خبر يفرحك عن إخوانك، عمرك ما تسمع أبدا خبر يفرحك. يجيب لك بقى واحد في العراق مقطوع راسه، قطعوا الصين، واحد مثلا يجيب لك واحد أمريكاني واقف كده هو يعني شدد عضلاته، عشان دايما يخزيك ويقهرك. ومن اطلع على الأخبار علم أن الإخوة من هزموا في معركة واحدة، ولا معركة واحدة انهزم الناس فيه على قلتهم وجوعهم وفقرهم وتخلي الجميع عنهم، ومع ذلك ما انهزموا ولا في معركة واحدة. فالنفاق شوف قصد رأسنا عليه الصلاة والسلام، هو الطعن إنما كان في عائشة بس؟ لا، ده لو كان الطعن في عائشة يبقى ده كلام فارغ، يبقى المنافقين ما بيعرفوش يخططوا. إنما كان الطعن في رسول الله رأسا وأصلا عليه الصلاة والسلام، رجل متزوج امرأة بيفعل بها كذا وكذا، يبقى ده إيه بقى؟ طعن فيه رأسا عليه الصلاة والسلام. شوف نابه عامل ازاي. أنيابهم تقطع. فلما أحدث فلما خمرت عائشة رضي الله عنها وجهها قالت ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي. كلمش خالص, إنا لله وإنا إليه راجعون وخلاص. حتى لما جي ركبها زي ما سترى الآن قالت وهوى حتى أناخ راحلتها فوطئ على يديها فقمت إليها فركبتها. شوف صفوان عمل إيه, إنا لله وإنا إليه راجعون. طب اتفضلي بقى اركبي, وإيه اللي حصل لك وده كان حصل ليه وسابوك إزاي, انت عارف الكلام ده؟ لا, رضي الله عنه أناخ الراحلة حتى ما لقاش اركبي, أناخ الراحلة وخلاص. أول ما الراحلة بقت خلاص موطأة وتستطيع عائشة أنها تصعد فوقها, راحت صعد فوقها وصفوان إيه حتى ما لقاش اتفضلي. قالت حتى أتينا, قالت فوطئ على يدها فقمت إليها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش مغرين في نحر الظهيرة وهم نزل. طبعا بقى بيمشي من الليل, فضل ماشي حتى أتى الجيش وهو في عز الشمس, وهو في إيه؟ في قلب الشمس. يقال على الشمس لما تكون حارة يقال مغر في النهار أو مغر في الظهيرة, يعني جاء في أقوى ساعات الظهيرة وأشدها فوصل إلى الجيش. قالت رضي الله عنها فهلك من هلك. شوف بقى لفظها, ده مش عشان بتزكي نفسها, ده لأن من وقع في حدود الله نعم فعلا فقد هلك. احنا يا اخوانا بإزاء ملك جبار, الموجة المرجئة اللي اعترت أمتنا الآن إن الله غفور رحيم سيغفر لك, وكان في واحد طول السنة يزني ويعمل ويسوي وبتاعه وبعدين صلى ركعة واحدة فغفر الله له. هذه القصص حتى وإن كانت صحيحة وإن كانت فعلا هي تشير إلى الله عز وجل وإلى رحمته, لكن كان ينبغي أن تعلم أن بطشه إيه؟ شديد, أن بطشه شديد سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهلك هلك وبقسوة, لأنه ملك يا جماعة. أصلي إحنا في المثل بتقول كل برغوت على قد إيه؟ على قد دمه. كل إنسان على قد قدره, يعني إنسان عصى أباه زي ما يكون عصى رئيس, مش ممكن زي ما يكون عصى رجل أعلى من ذلك, مش معقول. كل شيء له قدره, فكيف وقد عصيت من بيده كل شيء. كل شيء يا أخوانا يعني لازم تتفاهم المسألة دي يا جماعة, كل شيء يدين لله بالعبادة. حدش يقدر يتكلم, انت عارف أبو ذر رأى يوما شجرة مقطوعة فقال ما قطعت شجرة إلا لتقصيرها في التسبيح, يعني ما عملتش معاصي لكن قصرت في تسبيح الله عز وجل فأمر بقطعها, صلت عليها من يقطعها. تابعنا بقى اشترط بس أنه رحيم فعلا, أنت قاعد تخوض في حرمات الله عز وجل وقد تركك. فالخوض في المعصية شغل نحس والعياذ بالله, المعصية دي نحس. سفيان الثوري قال وقعت في معصية فحرمت قيام الليل سنة واحدة, سنة كاملة. وبعض المربين يقول مر شيخ على طالب عنده وهو ينظر إلى غلام, لقى غلام شكله كده حلو فنظر إليه نظرة بشهوة, فرآه الشيخ فقال والله لتجدن غبها ولو بعد حين, يعني حترى عاقبة هذا السوء ولو بعد زمن طويل. عارف الطالب بيقول ايه؟ فمكثت انتظر غبها حتى نمت يوما فاستيقظت وقد نسيت القرآن كله, فأنا ألقن الفاتحة, نسي القرآن كله فهو يلقن الفاتحة كالصبيان. إن بطش ربك لشديد, وده سبحانه وتعالى يعني أزاه دي حاجة فرعية, وإلا فأنا ذكرت لكم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم طحنهم طحنا, طحن بذنب. لذلك استخدمت هذه القول البليغة التي تصف المعصية بحق, فهلك من هلك. وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول, الله يلعنه عبد الله بن أبي بن سلول. هذا الرجل من ساعة ما ذهب النبي إلى المدينة وما رأينا منه حسنا. جماعة من اليهود أرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام بنو النضير, فيأتي النبي ويقول خلاص أجلوه, فيجلس إليه ويروح حاطط إيديه في الدرع. شوف قلة الأدب, يضع يده في درع النبي ويمسكه كده ويقول أتريد قتل 70 أو قال 700 ما بين حاسر ودارع وحاسر أو بين راكب وماش أن تحصدهم في ضحوة من نهار؟ لا والله لا يكون ذلك أبدا، إني أخشى الدوائر. شو بيقول له إيه؟ تقتل الجماعة دول بينصروني في السلم والحرب، عايز تقتلهم في ضحوة من نهار؟ ده أنا أخشى من الدائرة تبقى عليك أنت بكرة. شوف بيجابه النبي عليه الصلاة والسلام مع أن الله عز وجل قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. جيش تبقى ماشي تقول له يا محمد، بس تقول له يا رسول الله. مش كده الرجل الأعرابي اللي كان جاي سمعنا صوته من بعيد يدوي ولم نفهم قوله، مش فاهمين هو بيقول ايه ولم نعي ما يقول، وهو يقول يا محمد، والصحابة يعملوا له ايه؟ يغمزوه، قاعد يغمز له كده يعني عيب. قول يا رسول الله، تقولش يا محمد، قول يا رسول الله. ادي عبد الله بن ابي بن سلول يوم احد يرجع بثلث الجيش، ليه؟ اصل ما سمعش كلامي. ان النفاق لآفة فتاكة ان اهملت ادت الى الاسقام، يعني ما يعني يفجر الكبد الا هؤلاء المنافقين، الا هؤلاء المنافقين ما عندهمش حد يا اخوانا، ليس عندهم حد ليقفوا عنده. اذا جاء الله في طريقهم سبوه، واذا جاء النبي في طريقهم سبوه، واذا جاء الصحابه ما عندهمش مقدس. عبد الله بن ابي بن سلول دخلت راها بعض الناس قالوا ما سلمت منه وما ايه وما سلم منها، قال تعالوا اتكلموا في بيتي انا ماوى لهذا الامر، انا ماوى كل سوء، تكلموا في بيتي. زوجه النبي تسبونها وبهذه الفاجعه الباقعه، ده شيء يعني يزري. انت عارف الرجل اذا علم ذلك من امراته يفضل كده، اذا كان حرا منكس الراس طول عمره، حتى لو طلقها حتى ولو قتلها يفضل منكس الراس طول عمره. فشوف لما ارادوا ايذاء رسول الله كيف اذوه. نعوذ بالله عز وجل من المنافقين، ونسال الله عز وجل ان يستأصل شافته في كل زمان ومكان. شوف الهيئه كيف فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ايضا يوقفك على عملاقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عملاقا عليه الصلاه والسلام. النهارده اذا اذيت من بعض الناس في اي موضع، النهارده الاخوه على غرار الجرائد والمجلات والاذاعات، على غرار هذه الاخبار تجد الاخ خلاص مكتوف الايدي، يقول لك اعمل ايه؟ هزمنا في كل مكان، ويبدا قاعد في ركن حتى ياتي عدوه فيقتله. حتى ان بعضهم قال لو ان دخل اليهود بلادنا سناخذ بقى بعض الخزين وندخل في بيوتنا ونغلق عليهم. خلاص تقف في البيت بقى تاكل وتسيبهم هم ايه؟ يرتعوا ويلعبوا في الارض. هو النفاق له اثر عظيم في نفس الانسان، لكن لا ينبغي. انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحمل في زوجته، بل في احب الناس اليه حاشا اباها. الله عز وجل ابتلاه في احب الناس اليه لان الله يغار على مكانه في قلبك. فكما قال ابن القيم وهو يصف قصه ابراهيم عليه الصلاه والسلام وهو يذبح او يؤمر بذبح اسماعيل، قال كلاما ماتعا فحواه، نظر الله عز وجل في قلب إبراهيم فلما وجد حبا مع حبه أراد أغار الله عز وجل، فأراد ألا يكون في قلب إبراهيم محبة إلا محبة الله عز وجل، فأمره بذبح إسماعيل. فلما انساق إلى قوله وائتمر بأمره وبرهن أنه أن حبه لله خالصا لا تشوبه شائبة، إذا بالله عز وجل يعفو عن اسمه. يبقى الأمر يا أخوانا أن الله عز وجل يريد أن يرى أنت تحبه أم لا، وده أنت بتبتلى به في بعض الأوامر كإطلاق لحياتك مثلا، كتزييك بزي رسول الله مثلا، كأمرك بمعروف ونهيك عن منكر مثلا، إلى غير ذلك من المناحي. يريد الله أن يرى منك هل أنا في قلبك ذا قدر أم لا. فمن هان الله عليه هونه الله على الكل، هونه الله على الكل. خلاص. فإذا بعائشة رضي الله عنها يقصفونها، طبعا باتت هي في الصحراء، في صحراء قصراء، طبعا جو الصحراء غير جو المدينة، فتجد أن المرض يكون أسرع إليك لسيما وأنت إيه يعني مش على عادة بهذه الصحراء. فمرضت رضي الله عنها مرضا شديدا، فلما قفلت ورجعت، لما رجعت المحصنة دخلت المدينة رضي الله عنها وهي غافلة لا تعلم ما يقولون عنها، فقذفوها في السر. أهو يظهر قدامك أنه هو المؤمن التقي العفيف النقي الكويس، لكنه حية رقطاء، حية رقطاء، هذا هو النفاق. دخلت رضي الله عنها فرموها بذلك. عبد الله بن أبي بن سلول وهو الذي كان كما قيل ينظم له خرز التاج، فكان سيؤمر على الأوس والخزرج، والحمد لله الذي دحره برسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينبغي أن يكون ملكا في وجود النبي عليه الصلاة والسلام وإلا لأهلاكهم. فكان الغل يملأ قلبه وخلاص بقى احترق، فلما رآها أراد أن يضرب النبي في دماغه، دمغه الله عز وجل، أراد أن يصوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضربة في القلب، فقذف عائشة أو سمع لمن يقذف، تعال أنت بتقذف إيه إلينا، وخذ هذا ميزانا، كل إنسان يقع في الشريعة أو يتنقص المقدسات تجد هؤلاء السفلة يقربوه، يقربوه ويكون صوته عال مجلجل ويعلو على كل صوت. عندنا رجل كان يشيع الفاحشة ويحط من قدر الإسلام، هو الآن مؤلف يؤلف مصاحف، والله لا يقوم لغته العامية فضلا عن العربية، وهو ساقط اللسان مع سقوط عقله وفكره ومع سقوط مؤلفاته، ومع ذلك هو مؤلف. لا فيش مانع أبدا أن يبقى مؤلف ويتصدر ونكرمه إذا ما كان قد دفع الثمن، والثمن هو مقدستنا، الثمن هو الله ورسوله وسلفنا. فهذا اجعله عندك ميزان. عبد الله بن أبي بن سلول تعالى، من بيصب؟ حسان بن ثابت رضي الله عنه وقع في السب، تعالى، وقع اليهود تعالوا عندي في البيت، وتبدأ الفاحشة تشاع من عنده وهو يستمع عليه من الله عز وجل اللعائن المتتالية. قال عروة أحد رواة الحديث، هذا كلام للزهري محمد بن شهاب، قال أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشيه، يقر هذا الكلام ويسمعه ولا يقول لمن قال ذلك قطع الله لسانك أو قبحك الله، ما هذا الذي تقول. وهذه أيضا إن دلت فإنما تدل على انتشار أكبر الفواحش التي لم تكن تظن أنها تنتشر أبدا في بلاد المسلمين، إنما تنتشر بسكوتنا، كل إنسان منا حمى حما، وعز عليه بدنه أن يهان لله عز وجل، وعز عليه دمه وماء وجهه أن يهراب من أجل الله عز وجل، خلاص سكت وخرس وأدخل لسانه في حلقه، لا أقول بين فكيه بل في حلقه، إمعانا في سكوته، وحدود الله عز وجل تنتهك. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال إذا رأيت أمتي تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد تودع منهم. يعني فقد تودع منهم؟ يعني اقطع الأمل فيهم، اقطع الأمل، لن يفلحوا أبدا، لن يفلحوا أبدا إذا ما تركوا حدود الله عز وجل تنتهى. فهذه صفة المنافقين في الأصل، يدخل الناس فيتكلمون عنده فيستمع ولا ينكر، ومع ذلك يسمح بانتشار هذا الكلام. قال عروة أيضا لم يسمى من أهل الإفك أيضا إلا حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش في ناس آخرين لا علم لي بهم. عروة رضي الله عنه يقول ما علمنا أحدا من أهل الإفك الذين أشاعوه إلا هؤلاء الذين سماهم. طبعا عبد الله بن أبي بن سلول لن يظهر أمامك بأي وجه، بس فتح لك بيتي زي بالضبط لما يتكلم ويسب النبي عليه الصلاة والسلام أو يسب الصحابة، هذا الرجل الأفين الذي كتب بحثا كاملا يخلص فيه بأن أبا هريرة كذاب، وأنه رضي الله عنه صاحب كرش عظيم إذا ما أطعمته كذب عليك، وأن بني أمية كان يتزلف أبو هريرة لهم حتى يؤمروه ويجعلوه أميرا، وكان يدعي العلم وليس هو بعالم ولا حافظ. وبعدين في نهاية هذا البحث، لأنه يعلم أن كلامه فج، ففي نهاية هذا البحث طبعا هو في ثناياه بيأتي بالقوم الذين يؤيدون كلامه، يقول مش لوحدي، لم أقل ذلك وحدي، وإنما احتج بقوم هم سفلة في نفس الأمر ولكن الناس لا يعرفونهم، فيقول هذا رأي الشيعة وهو رأي المعتزلة وهو رأي سمى رجل من الفسقة الكتاب الفسقة لا أذكر اسمه الآن، قال هذا رأيهم ولست وحدي الذي أقول هذا الكلام. وفي آخر البحث قال وليس هذا بحث تهكم ولا سب وإنما هو بحث تنوير، فليس علينا تجاه الصحابة إلا الاحترام لا التقديس. طبعا منع الله ورسوله من تقديس أحد، وإحنا ينبغي نحن نحترمهم بس لكن لا نقدسهم. كلام مستوي جدا ويظهر أمامك بصورة المسلم الغيور قوي على الدين. وأناشد الأزهر أن يهتم بالمتن ولا يصرف مصلحة الاهتمام بالمتن إلى مصلحة الاهتمام بالسند. فكذلك عبد الله بن أبي بن سلول يظهر أمامك في صورة في منتهى الحسن. ده أنا برضو بحبكم وكل حاجة ودول ضيوف حالهم انصرفوا من عندي. فلما نص الله ما نص على الذين تكلموا في حق عائشة وإنما صدر الكلام إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، ولما ذكر عبد الله بن أبي بن سلول قال والذي تولى كبره، يعني هو الأصل بسكوته وبغشيان هؤلاء الناس بكلامهم عنده، فنص عليه أنه هو صاحب كبر هذا الأمر، صاحب أصل هذا الأمر ورأسه وإشاعته، لعنه الله. فقال عروة أنا لا أعلم إلا هؤلاء الذين سماهم حسن بن ثابت ونصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش في ناس آخرين لا علم لي بهم غير أنهم عصبة، يعني جماعة. والعصبة ربما قيلت على ما زاد على العشر أو بين أو بين التسع إلى ما يزيد على العشر والله أعلم. غير أنهم عصبة كما قال الله تعالى وإن كبرى ذلك يقال عبد الله بن أبي بن سلول، يعني الذي تولى أصل هذا الأمر كان هذا اللعين. قال عروة رضي الله عنه كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان وتقول إنه الذي قال فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. هذا الكلام إنما أدرجه عروة رضي الله عنه وهو يحدث بهذا الحديث بعد أن انقضت هذه الحادثة، فإنما يحدث رضي الله عنه بهذا الحديث فخشي أن الطلبة والتلاميذ الذين يسمعوه منه يبدأ الإنسان منهم كده في نفسه لما يتأثر بعائشة وهي أمنا وإزاي تسبب الزنا يقوم يلعن مثلا حسان أو يلعن أحد الصحابة. هذا إن دل فإنما يدل على أن كل إنسان يعلم عروة تلاميذه وأن كل إنسان يخطئ وأنه ليس هناك أحد حاشى الأنبياء معصوم من الخطأ. فأدرج هذه عروة حتى إيه لا يسب حسان رضي الله عنه، وهذا من حسن سوخ الحديث. قال يعني إن كانت صاحبة الأمر تكره أن تسب أن يسب حسان فأنت وإن كنت لست بصاحب الأمر إيه لا تسبه أيضا. وده إن دل يا أخوانا فإنما يدل على ولاء لرسول الله وأزواجه، لأن عروة لما يحتاج أنه يقول هذه الكلمة في أثناء الحديث يبقى يعلم أن الناس ممكن يقعوا في حسان من أجل إيه من أجل عائشة رضي الله عنه. وهذا الولاء ما عدمه كثير منا الآن. وطبعا كما تعلمون تسب نساء النبي عليه الصلاة والسلام وسببنا دائما، وكما كان سبهما هذا الشيطان القديم، ومع ذلك من برى إليه كثير ناس منه. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقال. قالت عائشة فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا. مرضت رضي الله عنها شهرا، تعرف حاجة عن الموضوع؟ رش حاجة رضي الله عنها. فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك. الناس في الخارج الدنيا مقلوبة، الكل يتكلم. رجعت عائشة مع صفوان وقال فلان ما خلصت منه وما خلص منها وما نجت منه وما نجا منها. عائشة كيف فعلك؟ خد بالك وانت غافل. ده اخوانا امر يؤثر في الحر، عشان كده حرمت الغيبة. لما اسمع انك انت بتغتابني من خلفي ده شيء يؤلمني، عارف لو استقبلتني بالكلام لو ناقشتني يكون ده اجل لقلبي او اروح على نفسي، لكن طول ما تتكلم من خلفي فهذا الرجل. فهذه عائشة رضي الله عنها الناس من احكام هذه الفتنة عليها ومن شدتها ان الناس في الخارج تغلي الارض بكلامهم، ومع ذلك هي غافلة رضي الله عنها لا تدري. والناس يفيضون في قول اصحاب الافك لا اشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي اني لا اعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت ارى منه حين اشتكي. شيء هي لا تعلم شيء. لكن احنا رجعنا من هذه الغزاة ودخلت المدينة وبعدين ذهبت الى بيت ابي ومكثت وجدت في نفسي ان انا تعبانة مريضة والنبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل شيء. فهذا ان دل فانما يدل على حسن معاشرته. كانت قبل ذلك اذا اشتكت يحصل ايه؟ يكون عليه الصلاة والسلام لطيف معها. لكن يا اخواننا يعذر عليه الصلاة والسلام، الامر شديد والله. الانسان في هذه الحادثة لا يجد بأسا او يعلم ان البأس على عائشة هو بأس مضاعف اضعافا كثيرة جدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رأس الرجال وصاحب النخوة وهو رأس في قومه، بل هو المعصوم. حادثة القبلة يا اخواننا، انا بس عايزك ترى النبي عليه الصلاة والسلام وكيف ابتلي، وكيف ابتليت عائشة. حادثة القبلة لما كان النبي انا نبي ومعصوم، فاذا جئت بشيء شاذ ينبغي ان تأتي عليه بالحجة الدامغة وإلا طعن الناس فيك، لسيما أهل البت. طب القبلة بقى هتتغير من بيت المقدس لفين؟ للكعبة. أكيد سيتكلم ناس، مش كده؟ وهذا أمر في قبلة المسلمين، يعني المكان اللي بنستقبله عند أداء أفضل عمل وهو الصلاة، مش كده ولا إيه؟ فلذلك قال الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس، يعلم قبل ذلك المسلمين، لأن الطعن فيك، لأن ده شيء شاذ، شاذ عن كل الأنبياء من قبل. طلع اليهود قال لك اهو الكتب بتاعتنا ايه، بلا تحريف ولا تبديل، كل الانبياء كانوا يصلون الى بيت المقدس. طب انت ايه اللي وجهك بقى للكعبه؟ خدت بالك؟ فلذلك قدم الله عز وجل عشان يحضر قلبك. انت كرجل مسلم سيقول للسفهاء من الناس فاينما تولوا فثم وجه الله، هذه الدنيا كلها لي وانت في اي اتجاه فانت قد استقبلتني، الى غير ذلك من الحجج التي يلقنها الله لك عشان يسلج صدرك. الامر كده. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام رأس الرجال ورأس الناس ورأس الأنبياء، رأس الخلق جميعا، وامرأته تزني، ده شيء بقى في الذروة في القمة. فكان عليه الصلاة والسلام يعني لم يتهور في عمله صلى الله عليه وسلم، لو أي إنسان كان ممكن يخش يقتله، كل اللي بره دول كذبة، ومع ذلك دخل عليه الصلاة والسلام. أغلب ما يقول يعمل إيه؟ يدخل فيجلس ويقول كيف تيكم، عمل إيه؟ وهذا من لطفه وعدله، لأنها قذفت. وإخواننا القذف ليس عليه دليل. إيه يا جماعة دليلكم أن عائشة فعلت؟ قال لك لأن صفوان جاي هو وصفوان، إيه وصفوان بس، ما رأيتم شيئا أكثر من ذلك. فصار قذفا يحتاج المرء فيه إلى شهادة أشد وأقوى. فمن عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل عنها أيضا وهي إيه؟ وهي في هذه المصيبة الكبيرة، ومع ذلك يسأل عنها. وده برضو يعتبر درس للأزواج، إن الرجل مش على أقل شيء تفعله المرأة يفتك بها، يفتك بها إذا كان الأمر يحتمل فاحتمل لها. فكانت رضي الله عنها تقول لا أجد اللطف. والمرأة يا أخوانا إذا هجرها زوجها يكون ذلك عليها شديدا إن كان عندها بقية حس، لسه بتشعر بالحس، يكون الهجر عليها شديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي أحبه الحجر يدخل عليها ويقول كيف دي، ده آخر ما يقول عليه الصلاة والسلام. طب فين بقى اللطف؟ وكنت تدخل ومالك؟ وقالت يوما ورأساه يا رسول الله، فقال بل وأنا ورأساه. يعني إذا كان رأسك بتوجعك يبقى أنا رأسي هتوجعني برضه، علشان أنت تعبانة وأتعب لتعبك. طب فين الكلام ده؟ حرمته عائشة. فصار الأمر إيه؟ مضاعفا عليها رضي الله عنها. قالت وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم ثم ينصرف، فذلك يريبني. يعني هذا يدخل الشك في نفسي والوهم في نفسي في إيه؟ وهي ما تعرفش طبعا اللي بيحق لها في الخارج رضي الله عنها. ولا أشعر بالشر حتى خرجت حين نقهت. الإنسان الناقه هو الذي كان مريضا ثم شفي لكن لم يكتمل شفاء، يقول لك فترة نقاه. قالت حتى خرجت حين نقهت، فخرجت مع أم مصطح قبل المناصع. مناصع مكان كان العرب قديما لا يتخذون الحمامات والكنيف مكان قضاء الحاجة، ما يتخذوش في البيوت تقذرا. فكانت المرأة تذهب تروح فين؟ تروح في خارج في مكان كده بعيد مخصص لهذه الأشياء، فتقوم دخل فيه وتبدأ تقضي وتقضي حاجتها. قالت: فخرجت مع أم مصطح قبل المناصع وكان متبرزنا. المتبرز اللي هو إيه؟ المكان الذي يقضي الإنسان حاجته فيه، وقلنا أنه من البراز اللي هو المكان الإيه؟ البعيد. وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، يعني كنا النساء، وده كما قلت لك ده عادة الناس قبل ذلك، تخرجش من بيتها عشان تقضي حاجتها إلا بالليل، مع أنها برضو نفس الحجاب ومع ذلك لا تخرج إلا ليلا. فلينظر طبعا ينظر النساء في فعل عائشة رضي الله عنها وفي حيائها مقارنة بالذي نراه الآن. يعني الإنسان يظن إن هي يعني فاضل شيء بسيط ويبقى الزنا في الشارع، شيء بسيط جدا ويبقى الزنا في الطريق. هو صحيح في أماكن فيها الكلام ده، لكن أنا أقصد بعامة في بلاد المسلمين. فانظر إلى حيائها لا تخرج إلا ليلا، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. قالت: وأمرنا أمر العرب الأول في البرية قبل الغائط، أن تذهب إلى هذا المكان وتقضي حاجتها. وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. قالت: فانطلقت أنا وأم مصطح وهي ابنة أبي رهم ابن المطلب ابن عبد مناف، وأمها بنت صخر ابن عامر خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنها، وابنها مصطح بن أساسة ابن عباد ابن عبد المطلب. فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرطها فقالت: تعس مصطح. رجعت عائشة رضي الله عنها، وشوف ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعلمها لكنه رحيم. إخوانا إذا ابتلانا الله بشيء يرفق بنا فيه، اوعى تبتلى تظن أن أنت خلاص وقعت في قاموس البحر ووقعت في الأمر اللي هو خلاص أغلق عليك، لا، إذا ابتلاك يبدأ يحلم عليك في ابتلائك. وانت انظر إلى أي ابتلاء خرجت منه، إذا خرجت من ابتلائك ترى أنك تحملت عذابا لا تتحمله وأنت في الخارج، تقول أنا حصل لي كده، أنا تحملت هذا الجوع، أنا تحملت هذا الأذى، لأن الله عز وجل يحلم عليك في هذا الابتلاء. فلما عائشة تكون مريضة، طبعا كما أقول لك هذا قاصمة ظهر للحرائر، هند بنت عتبة رضي الله عنها عند مبايعة النبي قال: وأبايعكن على ألا تزنين. قالت له إيه؟ هو تزني الحرة؟ كلمت بقى الحرة تزني؟ مش ممكن. فهذا الأمر كان شديدا على النساء الحرائر، فضلا عن المرأة التي قد نزل عليها الإسلام وعلمت فاحشة الزنا، وأنه أمر طبعا عظيم. فلو كانت علمت ذلك وهي مريضة كان حصلها إيه؟ لا نظن بقى أنها تحيا، كانت هتموت. فرفق الله عز وجل بها وما علمت إلا لما ناقهت رضي الله عنها. فعثرت أم مصطح في مرطها في درعها الذي تلبسه، فقالت: تعس مصطح، تدعو على ولدها. تدعو على ابنها ليه؟ عشان عايش. شفت الولاء؟ المرأة بتدعي، احنا دلوقتي بنقول الأم كيف الأم ومع ولدها، بتدعي على ابنها عشان عائشة رضي الله عنها. ده بقى ولاء مفتقد، مفتقد تماما. الآن تعس مصطح، فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ شف عائشة رضي الله عنها الميزان الوحيد للرجال عندها الدين. بئس ما قلت، تسب مصطح، مش بتقول لها بئس ما قلت تدعي على ابنك، لا، بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا، يعني هو من صفوة المؤمنين. فقالت: أي هنتاه، يعني يا فلانة ويا مسكينة، أي هنتاه ولم تسمعي ما قال؟ قالت: وقلت ما قال. فأخبرتني بقول أهل الإفك، قالت: فازددت مرضا على مرض. رضي الله عنها، وبدأت رضي الله عنها تعلم ما حدث لها، لكن طبعا نظرا لأن الحديث طويل والحادثة مكتظة بالفوائد، فإن شاء الله عز وجل نرجئها أو نرجئ بقيتها إلى مجلس آخر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.